هذا السائل يقول: رجل كثير الإحداث في الوضوء، فما حكم طوافه علما أن هذه الحالة معه دائما؟ من كان به مرض سلس البول أو الريح فإنه معذور في صلاته وفي طوافه، يتوضأ عند بداية الطواف ويتوضأ عند بداية الصلاة، يعني عند إقبال الصلاة، ويصلي ولا ضير عليه إن خرج منه شيء من البول أو شيء من الريح في صلاته. ولكن إذا كان معه سلس البول فينبغي أن يضع شيئا يحفظ أرض المسجد من أن تتلوث برداد أو قطرات البول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.